رحمك الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله. رجل في مقر عمله خارج بلده مسافه في قصر. نعم. رجل مقر عمله خارج بلده مسافه في قصر. نعم. فهو يبيت عند مقر عمله 4 أيام ثم يرجع الى بلده البقية الأيام من بقية الأسبوع. نعم. فأيهما يعتبر مسافة؟ فيما أنت مقر عمله التي يبيت فيها في. طيب مقر عمله هل هو مؤقت أو غير مؤقت؟ لا غير مؤقت. غير مؤقت. هو مؤقت في لآخر السنة مثلا. محدد في آخر السنة. إيش؟ محدد في سنة واحدة مثلا. يعني محدد يعني معناه بعد سنة يرجع البلد. بعد سنة سيرجع البلد. هذا مسافة. لكن يبيت في مقر عمله مثل 4 أيام. أي هذا يعتبر مسافر. مثل يفرض إنسان وكل إليه التدريس في قرية. في قرية من القرى. يبقى فيها أسبوعاً وفي عطلة آخر أسبوع يرجع إلى أهله. هذا يعتبر مسافراً. لكن يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين. لكن إذا رجع إلى بلده هل يعتبر مسافر؟ لا. لأنه سيرجع. لأنه مستوطن. رجع إلى أصله فينقطع السفر. نعم.